فالمعنى مستقيم، لكن إلا تطعوا في غير القرآن لا تطعوا في الدين يحل عليكم غضب. التقييم المعنى لا تقييم ذنب فلا تجنوا بطلب هنا. نعم هو هكذا تماما. نعم هذا تماما. نعم وقول الشاعر استفاده من اجرى حديث منزل بشق الجوى بين الدخول فحولا وتقول الشاعر هنا هو امرؤ الخير. نعم صفاء نفسي ان تقفى نفسي. نعم وتقول ائتني اقيمك وهل تاتيني احدثك ولا تخفض تدخل الجنه ولو كان متقدم نفيا او خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده. ولو انه ما تاتينا نحدث ما تاتينا تحدثنا. الجرح تحدثنا وجوبا ولا يجوز له جزمه وقد غلط بذلك صاحب الجمل. لا يجوز لك جزمه وقد غلب بذلك صاحب الجمل. قال بجوار جزمه او بجزمه. نعم والثاني نحو انت تاتينا تحدثنا يقف حديثنا وجوبا لاتفاق نحو نعم والاولى نعم صاحب الجمل الجزائري. نعم المهم من الطرف والنفس ليس طلبا. قال أما قول العربي اتقى الله امرؤ اتقى الله امرؤ فعل خيرا اتقى عليه. نعم للجسم توجه أن اتقى الله امرؤ أن يتق الله أن أن اتق الله وفعل وإن كان نعم وجه أن اتق الله وفعل وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر إلا أن المراد بهما أصله والمعنى هذا المعنى. نعم هو يسمي الشعر بني ويقرأ. نعم المراد بهما الطلب هو المعنى ليتقي الله المرء وليفعل خيرا ينصف عليه يتقي الله وليفعل خيرا جزاء ذلك ينصف عليه. وكذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم. فجزم يغفر لأنه جواب لقول تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بقوله بمعنى آمن وجاهد وليس جوابا استفهامي لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الأدلة بل عن الإيمان والجهاد. أي هل أدلكم فدلالته لهم لا يترتب على الغفران إلا إذا عملوا فلذلك لا يمكن أن يجزم ما بعد هل أدلكم على التجارة من تنجيكم من عذاب أليم من عذاب أليم تؤمنون. فلا يجوز أن نجزم تؤمنون جوابا لهل أدلكم. ها؟ لا يجوز أن يكون هكذا. نعم. اقرأ اقرأ. نعم. قال كنت بمعنى آمن وجائن وليس جوابا للتفاهم. لأنه قالته بلا يتشفق عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد. هذا هو. هل أدلكم على تجارة الإنجليزية في العذاب العظيم؟ تؤمنون. تؤمنون. هو جواب في المعنى. تؤمنون هو جواب في المعنى. هل أدلكم على تجارة الإنجليزية من العذاب العظيم؟ الشيء الذي أدلكم عليه. وأطلب منكم أن تعملوا به هو تؤمنون بالله. فهذا في المعنى، لكن في اللفظ لا نجد تؤمنون لكون الجواب لهل أدلكم، لأنه هو وإن كانت الدلالة حاصلة لكن لا يكفي أن تغفر الذنوب بسبب مجرد الدلالة، لذلك قالت ليغفر لكم يغفر لكم ذنوبكم. يعني بعد ما تؤمنون وتجاهدون بعد كل هذا يغفر لكم ذنوبكم. اي نعم تفسير لعدلكم كله. نعم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بعد كل هذا يغفر لكم ذنوبكم. أي نعم ذلك خير لكم. نعم مثلا. نعم هل تؤمنون بالله؟ لا ليس هل تؤمنون، هل أدلكم؟ وقال هل أدلكم؟ أدلكم على أي شيء؟ تجارة، ثم قال تجارة تنجيكم من عذاب أليم. كل هذا شروط تؤمنون بالله، آمنوا بالله. فتؤمنون هنا هذا محمد استعمى تؤمنون في معنى آمن، وآمن طرف. إذن فهو خطر في معنى الطلب. تؤمنون بالله أي آمنوا بالله وجاهدوا في سبيله، ففي هذا يأتي الجواب الحقيقي يغفر لكم ذنوبكم. أيوة خليشة. أيوة ليرضعنا. هذا من هذا الباب. نعم قل به الطرف. أيوة صنع علي. نعم كيف هو اتفال أدلكم؟ هو جاء الجواب أن تسأله هل أدلكم على تجارة الإنجليزية؟ ما هذا الذي لم يكن يدلهم عليه؟ أي نعم يعني يكون جوابا ولم يجزم، يعني ليس المراد به الجزم. هذا اذا المراد به الجزم. نعم ولا هو جواب. نعم لكن هل أدلكم على تجارة الإنجليزية من عذاب أليم؟ ما هو؟ هو هذا دلهم على هذا الذي ينجي على التجارة الذي تنجي، وهي الإيمان والعمل. سبحان الله. انظر يا أخي أو انظر يا أخوان، الإيمان والعمل ليس فقط الإيمان. تؤمنون بالله وتجاهدون. قل آمنت بالله ثم استقيم. فائدة ليس فقط أن تؤمن وتهلك كما قد يقول بعضهم، وهذا من كلام المرجع أو كذا، يقول بس يكفي الإيمان يكفي. لكن ولو لم تعمل شيئا هذا لا، الإيمان والعمل. نعم. قال ولو لم يقصد في الفعل الواقع بعد الطلب الجزاء المنع يده، فقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم مرفوع باتفاق القراء، وإن كان مسبوقا بالطلب وهو خذ، لكون ليس مقصودا به معنى أن تأخذ منهم صدقة تطهرهم. وهذا يدل على أن الإعراب تحت المعنى، فمتى ما استقام المعنى مع الإعراب كان الإعراب صحيحا. فإذا خذ من أمواله صدقة تطهرهم، تطهرهم بالرفع على أن هذه جملة واقعة بعد النكرة وهو صدقة، والجمل بعد النكرات صفات، فتكون جملة تطهرهم صفة لصدقة لا مجزومة. لا، الفعل ليس مجزوما على أن واقع لجواب الطلب، لأن هذا يخالف المعنى، المعنى لا يستقيم معه، لأنه لا يترتب على مجرد الأخذ التطهير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي أن أخذك يطهرهم، لا، لكن هذه الصدقة هي في حد ذاتها التي تكون مطهرة، لا أن يكون، لا أن تتسبب، أو لا أن يتسبب التطهير من مجرد الأخذ. نعم، هذا المراد. وإن أريد خذ من الوالد صدقة مطهرة فتطهرهم. تطهيرهم تطهيرهم كذا برفع بطم الرأي. قال وإنما أريد أخذ من أموالي صدقة مطهرة تطهيرهم صفة لصدقة أو صفة يعني صفة لصدقة. ولو قلت بجزمي على معنى الجزاء لم يمتنع، لم يمتنع بالقياس، بالقياس اللفظي اللفظ هكذا تقدم الطلب وجاء بعض في المضارع على غرار ما تقدم مما جزم فيه في المضارع بالطلب من ناحية القياس اللفظي، لكن المعنى لا يستقيم. نعم. قال ولو الخير، قال كما قلي قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرفع على جعل يرثني صفة لوليا، وليا يرثني أي وليا وارثا، يعني فالمعنى يقتضي أن يكون أن تكون الجنة يرثني صفة، وهذا هو المعنى الصحيح القويم القوي. لكن لو جعلته مجزوما بالطلب هب لي من لدنك وليا يرثني، فلو جزمت به لجاز في القياس اللفظي لكنه لا يستقيم مع المعنى، أي هب لي من لدنك وليا يرثني، إذا وهبت لي أي حتى يتسبب الإرث من الموهبة، هذا ليس القصد، إنما القصد أن يكون الولي وارثا. نعم. وبالجزم على جعل على جعله جزاء للأمر، وهذا بخلاف قول سائلين برجل يحب الله ورسوله. أيوة، يعني هذا واضح في أنه لا يجوز فيه إلا الرفع، أما المثالان المتقدمان فيقول في اللفظ يجوز الجزم في الطلب في اللفظ، لكن هنا لا يجوز. هذا الأخير ائتني برجل يحب الله، إذن فلا يجوز أن تقول ائتني برجل يحب على جزم يحب، لأن مجرد الإتيان لا يكون ثمن في محبة لله. ناصر ائتني برجل يحب الله ورسوله، كأنك إذا جئتني بأي رجل خلاص هو يحب الله، أصبح يحب الله، هذا ما يمشي. ولذلك المنافقون موجودون، فهو موجود مع ذلك ما يحب الله. نعم. فإنه لا يجوز فيه الجنة. أيوه هذا هو. لأنك لا تريد أن محبة رجل لله ورسوله مسببة عن إتيانه، كما تريد في قولك إتيني أكرمك. نعم. الجميل لأن الإكرام مسبب عن الإتيان، وإنما أردت إتيني برجل، وإنما أردت إتيني برجل موصوف في هذه الصفة فافترق. نعم.

وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من يجزى به، وسوءا مفعوله مفعول يعمل منصوب الفتحة، ويجزى جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بحذف الألف بحذف حرف العلة الألف أصله يجزى. ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من الذي تقدم. نعم يعني يا شيخ اظن هذه لها محلات من الاعراب. اي فقول الاخر متى اضع العمامة تعرفوني. ايوه متى اضع العمامة تعرفوني انا ابن جلا وطلاعي او طلاع الثنايا متى اضع العمامة تعرفوني. متى هذا اسم شرط جازم لفعلين خافض بشرطه منتصب بجوابه، وهو بمعنى الظرف رأيته، وإذا كان بمعنى الظرف هو منصوب على الظرفية منصوب على الظرفية لكنه مبني في محل النصب على الظرفية. وفعل شرطه هو الأضع وجزء وكسر هنا لالتقاء الساكنين، وإلى الأصل متى أضع العمامة تعرفوني فكسر لالتقاء الساكنين. وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنا وجوبا، والعمامة مفعول به، تعرفوني جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاء والواو المبنية للسكون في محل رفع فاعل، والنون للوقاية، والياء مبنية للسكون في محل نصب مفعول به، وهو العامل وهو العامل في متى الظرفية. متى أضع العمامة تعرفوني تعرفونني وقت وضعي العمامة، تعرفونني وقت، ألا ترون أن وقت هنا ظرف فهو منصوب، لذلك يقولون خافض لشرطه بالإضافة إليه منتصب بجوابه، تعرفونني وقت وضعي العمامة. يعني شهنا بضع العمامة في محل جر بحذف اللام بمتى؟ أيوه أبا أيوه في محل جر رأيته بمتى، لأن متى الظرف. ها يعني إذا قدرت وقلت تعرفونني وقت وضعي فوقت يكون منصوبا بتعرفونني، أي كذا هذا المعنى والتقدير رأيته، إذا فهو منصوب بتعرفونني وهو مضاف إلى وضعي. ها ها مثل إذا، نعم خافض لشرط منتصب بجوابه مثل إذا. نعم قال وأيان كقوله فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. أيوة أيان ما تعدل به الريح تنزلي، تعدل فعل الشرط مجزوم، تعدل به الريح والريح فاعل تعدل، تنزلي جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بالسكون. نعم وكسر للوزن والقافية. نعم أيوة هذا نعم هو كما تقدم اسم شرط جازم بمعنى الظرف، فهو أيضا مبني الفتح في محل نفس الظرف، خافض لشرطه منتصب الجواب كما تقدم، هذه ظروف هذا كلها كذلك. نعم وما زائدة للتوكيد. نعم متى أضع يساعد ضمير مستتر وجوبا أي شيء متى أضع أضع إلى إمامة أيوة أضع أها أيوة تقول يا أها هذا نعم يدخل في هذا الذي قلنا إذا كان الفاعل غائبا، وهذا يكون غائب إذا حل محله الظاهر، يمكن يكون محله الظاهر. نعم إذا كان الفاعل غائبا قال وحيث مات قوله حيث مات استقل يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، يقدر لك يقدر الله لك النجاح وقت وقت استقامتك على ما مضى. نعم قال وإذ مات كقوله وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. هكذا أي هذا أيضا من أسماء الشرط الجازمة لفعلين. نعم. وأن كقوله فأصبحت أن تأتيها تستجيب. نعم انتظر انتظر. نعم ماذا تقول؟ قال وأن كقوله فأصبحت أن تأتيها تستجر بها. أن تأتيها تستجر بها. ها؟ أيوة إيش بعده؟ تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. نعم. يعني هلا يا شيخ بالنسبه للاختلاف في البيت كما كيف الاختلاف؟ يقولون انه هذا البيت يعني عجز البيت مختلف فيه. هل هذا تاتب ان شاء الله؟ ما ادري لاجل هذا ما ادري. هذا يرجع اقرا ايش قال؟ قال سيد 32 قال وهكذا وقع هذا الشاهد في نسخ الشرع واكمله العلامه السجائي بقوله وتمام البيت حطبا جزلا وراس اججا. وكالمؤلف تابع لجماعه من النحويين وانهم لبي معدل عن الصواب. وايش وايش؟ وانهم لبي معدل. نعم. معزل معزل معزل معزل احسن. وانهم لبي معزل عن الصواب. ذلك انهم ركبوا بيتا للبيتين لشاعرين مختلفين فأخذوا صدر أحدهما لعجز الآخر مع تغيير في بعض الألفاظ فركبوا على عجز الآخر ركبوا على الآخر. نعم. أن لبيد ابن ربيع العامري يقول الشاعر المخضرم. نعم. فأصبحت أن تأتيها تلتبس بها كلا تلتبس بها. أيوة تلتبس بها كلا مركبيها تحت رجلك شاجر. وهذا البيت شوها سيبويه رواه على هذه الصورة التي ذكرناها وهو ثقة ثبت مشافهة للعرب. مشافه للعرب لو أنا مشافه يعني يأخذهم بالمشافهة. يأخذ منهم بالمشافهة. بالمشافهة أصل العلم والمشافهة. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتحريف في حرم. ومن يكون آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم لأنه يخطئ وما يدري أنه أخطأ وربما يقول هذا الصحيح وليس الصحيح رأيته. ولذلك يقول أبو حيان يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم ولم يدر الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بدون شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. تعرفون توم الحكيم؟ نعم. لأنه ما يدري يظن أن هذا الصواب ليس الصواب. ولذلك الإنسان أصل العلم المشافهة وهذا مراده وهو المشافه إيش لهم. نعم. يكون عن الزيغ والتحريف في حرم يعني يكون مصانا عن التحريف. نعم. ولذلك لما ما أدري كما تعرفون هذا لما تركت الأمة الإسلامية أو في بعض العصور كذا الاقتداء حذو السلفي في مآخذ علومهم هذا بدأ تحريف وليس كذا ووقع الناس فيما وقعوا يعني فلا بد من الأصالة في الأخذ هكذا. نعم. إن لم تجد ليش والله هذه مشكلة نعوذ بالله من هذا. هذا مشكلة يا أخي يحصل هذا نسأل الله السلامة. هو في إذا مشكلة إذا لم تجد هذا ترجع الكتب. ها وهي مشكلة هذا. نعم نعم اقرأ يا أخي. قال رواه من أشعارها مثبت منها. وقال شاعر آخر متى تأتينا تلمن بنا في تلمن بنا في ديارنا. تعرف الإلمام بمعنى النزول في الشيء النزول فيه. نعم. حطبا جزلا ونارا تأججا. وهذا البيت أيضا من شواهد سيبويه رواه على ما أخبرناك فأخذ النحاة. ولذلك سيبويه كان ثقة رحمه الله وكان من العجم. نعم. قال فأقبل النحاة من بعده أيوة صدر بيت لبيد ركبوه على عجل ذلك البيت الآخر أيه. مع أن أحدهما لا يلتئم مع الآخر. نعم. وقد أكله بعضهم هكذا فرجا منها إليك قريبا. إليك إيش؟ قريبا. إلى هذه الدرجة وصل فيه التحريف ومعرفة التركيب. نعم. اقرأ اقرأ. نعم. ما تبي لا قال كذا. المهم يفهم ماذا حصل فيه. نعم. ولذلك لعل هذا من السري لعله كما كنت تسألنا السر في أحد. فهذه الأدوات التي تجزم فعلين يسمى الأول منها شرطا ويسمى الثاني جوابا وجزاء. أيوة. نعم. وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء. نعم. شوف يا أخي هو هذا وجب اقترانها بالفاء. نعم. وإذا لم يصل إيش؟ لم يصل هذه عبارة أعيد عبارته. إذا لم تصل الجملة الواقعة جوابا للشرط لأن تقع بعد أداة الشرط لأن تقع بعد أداة الشرط مباشرة. لأن الأصل في أداة الشرط أن تدخل على الفعل المضارع مباشرة. لأن الجزم في اللفظ لأداة الشرط يكون في الفعل المضارع فقط، أما غيره فلا يمكن أن ينجزم لفظه، لا يمكن أن ينجزم لفظه. يعني فإذا وقع جواب الشرط غير فعل المضارع بل جملة مثلا أو ما أشبه ذلك، جملة اسمية أو فعلية مثلا، فإنه والحالة هذه لا بد من اقتران الفاء بالجواب لتؤذن الفاء بكون هذه الجملة جوابية وفي محل الجزم جواب الشرط. نعم. ها؟ أي تكون رابطة، تسمي رابطة واقع في جواب الشرط، لذلك يقول واقع في جواب الشرط. نعم. وذلك إذا كانت الجملة اسمية. أشوف إذا كانت الجملة اسمية الجملة كلها تمثل أو واقعة موقع الجواب. نعم. أو فعلية فعلها جامد. أو فعلية فعلها طلبي. طلبي. أيوة فعلها طلبي. أو جامد. نعم. أو منفي بلن. أو ما. أو مقرون بقد. أو حرف تنفيس. نعم. هو حصر لكم متى تقترن أو يقترن الجواب الفاء، حصر هذه الأماكن فيما ذكره. نعم. فيما ذكره الآن سيمثل شيئا واحد بعد آخر. نعم. أيوة. وبالتمثيل. نعم. هو هذا. نعم. هو يمثل لكم واحدا واحدا. نعم. نحو قوله تعالى وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. هذه الجملة الجوابية رأيتها جملة اسمية، ولا يمكن لهذه الجملة الاسمية أن يباشرها أداة الجزء أداة الشرط. ولذلك لما وقعت الجملة جوابية قرن بالفاء وجوبا. هذا واحد. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه طلبية. ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله. إن كنتم إن شرطية. إن كنتم تحبون فاتبعوني. اتبعوني هذا هو جواب الشرط. وهو طلبي والشسمه والفعل الطلبي لا يمكن للأدات الجازمة أن تباشرها، فلذلك يقرن الفاء هنا وجوبا لتكون الفاء إذانا بالجواب. أو نعم. ها كنتم أيه كنتم فعل الشرط. إن كنتم إيش تحبون الله كله هذه الجملة. نعم. أي نعم أي كلها شيء شرط. نعم. ليس الفعل وحده لأنه متعلق مع بعض. شوف أولا يأتي كنتم ثم الكنتم هذا يحتاج إيش يحتاج إلى خبر. إذن فمترابطة أجزاء الجملة هذه مترابطة مع بعضها. نعم. إيش أيوة واقع في جواب الشرط ورابط. نعم. ايوه يقول نعم سيأتي وإما فعلها جامد او كذا مثلا. نعم. ان يسرق أو مقترن بقد فقد سرق أخ له من قبله. وإذا كان في الماضي فيأتي قد قبله كثيرا. إذا كانت الجملة الجوابية مصدرة بفعل ماض تقدم قبله قد كثيرا. نعم. إن كان أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي. هذا فعل جامد. فعسى ربي. وما يفعلون من خير فلن يكفروه. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ما هذا أي اسم شرط جازم. يفعلوا هذا فعل الشرط. فلن يكفروه. يعني في الجملة الجوابية مصدرة بلم. فيقترن فتقترن بالفاء الرابطة أو بالفاء المؤذنة بالجواب. نعم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه. فما أوجبتم عليه. نعم. أيوه. طيب. أو فما أوجبتم عليه. ما هذه نافية أي موصولة. هذا مصدرة في جملة الجواب. نعم. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قد. لا دخل لها لسان بقى. أيوه نعم. أيوه. ومن يقتل في ومن يقتل في سبيل الله ها؟ ومن يقتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فايش ايش عادل الآية؟ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب أو يغلب فنؤتيه أجرا عظيما. أو يغلب أو يغلب أو يغلب أو يغلب يغلب شيخ ما في يغلب؟ إذا كان صرع أصلا والله. طيب نعم. فسوف ايش؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا محل شيء. سوف نؤتيه أجرا عظيما. الجملة الجوابية هنا مصدرة بسوف. نعم. أي نعم. نعم. قال ويجوز في نعم. ويجوز في الجملة الاسمية أن تقترن بإذاء الفجائية. ويجوز إيش بإيه أيك. ويجوز في الجملة الاسمية أن تقترن بإذاء. أيوة الجملة الاسمية الواقعة في جواب الشرط. إذا فتقوم إذا الفجائية مقام الفاء الرابطة أو مقام الفاء التي تقترن بالجواب. نعم. بإذاء الفجائية كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. إذا هم يقنطون. ألا ترى أن هم يقنطون جملة اسمية تصدرها إذا نائبة عن الفاء. إذن فالفاء فالجملة الجوابية التي من حقها أن تقترن بالفاء إما أن تقترن بهذه الفاء أو بإذا. إذا هم يقنطون. نعم. أيوه. فجائية فجأة هو كمعناه. يعني تقول خرجت فإذا زيد بالباب. ما كنت تتوقع أو ما كان بيدور بخلدك أن تجد زيدا على الباب أو لا. قال وإنما لم أقيد في الأصل إذا الفجائية بالجملة الإسمية لأنها لا تدخل إلا عليها. هذا هو فأغناني ذلك عن لسان الشراط. نعم نكتفي بهذا. نعم. معرفة وهو ستة. الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب أو غائب. وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم أو جواز في نحو زيد يقوم أو بارز وهو إما متصل كفاء قمت وكافي أكرمك وهاء غلامه أو منفصل كأنا وهو وإياي ولا تصل مع إمكان الوكل إلا في نحو الهاء من تجنيه بمرجوحية أو ظننتك أو ظننتكه وكنته يرجحان. قال شرح ينقسم الاسم بحسب ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف الى قسمين نكرة وهو الاصل وهو الاصل. نعم. ولهذا قدمتها. نعم. ومعرفة النكرة في الاصل لان الاشياء الاصل في الاشياء النكارة حتى الانسان في مبدئه نكرة ها لم يكن شيئا مذكورا